وشغلت عن فهم الحديث سواه، ما كان فيك وحبكم شغلي، وأديم نحو محدثي نظري، أن قد فهمت عمدكم عقلي، أن قد فهمت عمدكم عقلي.